يتجاوز القرآن والحديث لأنهم متبعون لا مبتدعون، فلا يكيفون ولا يشبهون ولا يعطلون، بل يثبتون جميع ما نطق به الكتاب من الصفات وما وردت به السنة مما رواه الثقات، ويعتقدون أنها صفات حقيقية منزهة عن التشبيه والتعطيل، كما أنه سبحانه له ذات حقيقية منزهة عن التشبيه والتعطيل. فالقول عندهم في الصفات كالقول في الذات، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته حقيقية لا تشبه الصفات. وهذا هو اعتقاد سلف الأمة وأئمة الدين، وهو مخالف لاعتقاد المشبهين واعتقاد المعطلين، فهو كالخارج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فهو وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فلما قررنا عقيدتنا في أول هذا الجواب وأوردنا على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، أتبعنا ذلك بفصل ذكرنا فيه بعض ما ورد من الصحابة والتابعين وتابعيهم يؤيد ما ذكرناه ويحقق ما قلنا، لأنهم مصابيح الدين وقدوة العالمين، وهم أهل اللغة الفصحاء واللسان العربي. فإن الصحابة رضي الله عنهم قد شاهدوا نزول القرآن ونقلوه إلينا وفسروه، فإنهم قد تلقوا ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وتلقاه عنهم التابعون، فتعلموا من الصحابة ألفاظ القرآن ومعانيه، فنقلوا عنهم تأويله كما نظر تنزيله، ونقلوا الأحاديث الواردة في الصفات، فنقلوا عنهم تأويله كما نقلوا عنه تنزيله، ونقلوا الأحاديث الواردة في الصفات، ولم يتأولوها كما تأولها النفاة، بل أثبتوها صفات حقيقية لرب العالمين منزهة عن تعطيل المعطلين وتشبيه المشبهين. فإن الصحابة رضي الله عنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، وهم سادة الأمة وكاشف الغمة. فالمسلمون بهديهم يهتدون وعلى منهاجهم يسلكون. ثم إنا لما نقلنا كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم أتبعنا بفصل ذكرنا فيه كلام الأئمة الأربعة أئمة المذاهب، ليتبين صحة ما قلنا وما إليهم، ويعلم من كان قصده الحق أن الأئمة على عقيدة واحدة مجمعون، ولسلفهم الصالح متبعون. فلما تبين ما قلناه واتضح ما قررنا، أحببت أن أختم هذا الجواب بفصل أذكر فيه بعض ما قاله العلماء بعدهم، ليعلم الواقف على هذا الجواب هذا الاعتقاد. فالذي ذكرنا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة قاطبة، متقدمهم ومتأخرهم، لأن إجماعهم حجة قاطعة لا بحق مخفيه لا يحق مخالفته، فكيف وقد شهدت له النصوص القرآنية والسنة النبوية. وقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الرسالة في بيان العقيدة السنية للشيخ العلامة حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله، جوابا عن سؤال وجه إليه رحمه الله، وهو أنه سئل عن آيات الصفات وأحاديث الصفات، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وكقوله سبحانه: يد الله فوق أيديهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل آية إلى سماء الدنيا، وقوله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وغيرها من النصوص التي قد يفهم منها بعض من لا بصيرة له التشبيه. وطلب السائل من الشيخ رحمه الله أن يفيده عن اعتقاد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ذلك، وأن يبين مذهبه ومذهب الإمام، وهل هذه النصوص تمر كما جاءت على ظاهرها مع التنزيه أم تؤول، وطلب بسط الكلام، فأجاب المؤلف رحمه الله بهذه الرسالة، وبين أن بين رحمه الله أن الواجب في آية الصفات والأحاديث الواردة في ذلك أن تثبت آيات نصوص الصفات من الكتاب والسنة، وأن ينفى التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل، وأن يتبع في ذلك ويسلك مسلك السلف، سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن تبعهم من علماء المسلمين، وأن الواجب أن يوصف الله بما وصف به، بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا ينفع عن الله ما وصف به نفسه، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يلحس في أسماء الله وآياته، ولا تكيف ولا تمثل صفاته بصفات خلقه، لأن الله سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فهو سبحانه وتعالى لا يمثل أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ونقل المؤلف رحمه الله عن الأئمة والعلماء أنهم يسيرون على منهج السلف الصالح، منهج الصحابة والتابعين. نقل عن الإمام أحمد رحمه الله، ونقل عن غيره من أهل العلم، ونقل النصوص الكثيرة التي فيها إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، وأن السلف يمرونها كما جاءت ولا يتعرضون لها بتأويل يخالف معناها، ولا يحرفون الكلام عن مواضعه، ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه. ثم نقل نقولا عن الأئمة الأربعة، وأن نصوص الصفات تمر كما جاءت ولا يتعرض لها بتأويل ولا بتحريف ولا بتكييف ولا بتمثيل. نقل عن الإمام أبي حنيفة، ثم عن الإمام مالك، ثم عن الإمام الشافعي، ثم عن الإمام أحمد رحمه الله. ثم في هذا الفصل نقل بين عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما طلبه السائل، فإن السائل طلب من الشيخ رحمه الله أن يبين عقيدته وعقيدة الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، فأجاب الشيخ رحمه الله بأن عقيدته الإمام محمد بن عبد الوهاب هو وأتباعه عقيدة السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، وأنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوزون القرآن والحديث، لأنهم متبعون لا مبتدعون، وأنهم لا يكيفون ويقولون صفة الله كيفية وكذا، ولا يشبهون ولا يعطلون، بل يثبتون ويتجنبون في باب الإثبات التكييف والتمثيل، كما أنهم منزهون الله عن النقائص والعيوب ويتجنبون التحريف والتعطيل، فهم يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل على ما يقوم بجلاله وعظمته، ويتجنبون في باب الإثبات التكييف والتمثيل، كما أنهم منزهون الله عن مشابهة المخلوقات، ويتجنبون في باب التنزيه التحريف والتعطيل، ويعتقدون أن صفات الله صفات حقيقية، كما أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقية منزهة عن التشبيه والتعطيل، فكذلك له صفات وأسماء حقيقية منزهة عن التشبيه والتعطيل، وذلك أن القول في الصفات كالقول في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فله صفات حقيقية لا تشبه الصفات، وهذا هو اعتقاد سلف الأمة وأئمة الدين، وهم بذلك تبرؤوا من مذهبين باطلين: المذهب الأول مذهب المشبهة والممثلة الذين يشبهون الله بخلقه ومثل صفاته بصفة خلقه، فيقول أحدهم لله يد كيدي واستواء كاستوائي وعلم كعلمي وقدر كقدرتي، والمذهب الثاني مذهب المعطلة الذين عطلوا الله من أسمائه وصفاته فجحدوا أسماء الله وصفاته، نفوا عن الله الأسماء والصفات كما هو مذهب الجهمية، أو نفوا الصفات وأثبتوا أسماء لا معاني لها كما هو مذهب المعتزلة، أو أثبتوا سبع صفات وتأولوا بقية الصفات كما هو مذهب الأشاعرة الذين يثبتون لله سبع صفات هي الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. فكان مذهب السلف وأهل السنة والجماعة وهو مذهب الأئمة الأربعة وهو مذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كان وسطا بين طرفين وهدى بين ضلالين حق بين باطلين، فهو كالخارج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وذلك لأن المشبهة الذي يشبه الله بخلقه ومثل الصفات بصفات خلقه لم يعبدوا الله في الحقيقة، وإنما عبدوا أوثانا تخيلوها، صوره لهم خيالهم ونحتته لهم أفكارهم. فالذي يشبه الله بخلقه ومثل الصفات بصفات خلقه لا يعبد الله في الحقيقة، وإنما يعبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره، فهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن، كما قال العلامة القيم رحمه الله: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. والذي يشبه الله بخلقه شبيه بالنصارى، وذلك لأن النصارى رفعوا المسيح عيسى بن مريم إلى مقام الألوهية والربوبية، فقالوا هو ابن الله والعياذ بالله، فشبهوا المخلوق بالخالق. وأما المشبهة فإنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، فالنسبة بين المشبهة وبين النصارى عكسية، فالنصارى شبهوا المخلوق بالخالق والمشبهة شبهوا الخالق بالمخلوق. ولهذا فإن المشبهة يوافقون النصارى في التشبيه، ولهذا قال العلامة القيم: ما شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك النصراني. وأما الطائفة الثانية المعطلة الذين عطلوا الله من أسمائه وصفاته وجحدوا معاني أسمائه وصفاته، جحدوا الأسماء والصفات، وجحد الأسماء والصفات يستلزم تعطيل الذات، لأنه لا وجود للذات إلا بالأسماء والصفات، فذات ليس لها اسم ولا صفة لا وجود لها في الخارج، بل لا وجود لها إلا في الذهن. وكل من المشبهة والمعطلة أفضى به هذا المذهب إلى الكفر، كفرهم العلماء، كفر العلماء المشبهة والمعطلة. فقال نعيم بن محمد الخزاعي رحمه الله: من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك تشبيه. فالمشبهة والمعطلة طائفتان كافرتان، المشبه كافر والمعطل كافر، وهذا على العموم، وهذا تكفير لما هو للنوع، تقول مشبه كافر ومعطل كافر، هذا تكفير لما هو للنوع. أما المعين الشخص المعين فلان ابن فلان من المشبه ومن المعطلة فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة وحتى توجد الشروط وتنتفي الموانع. فنقول على العموم المشبه كفار والمعطلة كفار، أما على الخصوص فلان ابن فلان فلا نكفره، بل نقول هذه المقالة كفرية، وأما الشخص فلا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة لأن وجدت الشروط وانتفت الموانع. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله متبع وليس مبتدعا، فمذهبه هو مذهب السلف الصالح، وعقيدة عقيدة السلف من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين الذين رفع الله منارهم وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. والصحابة رضوان الله عليهم هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، فلهذا هم القدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم شاهدوا التنزيل، شاهدوا نزول القرآن ونقلوه إلينا وفسروه، ونبي الله بين أظهرهم يسألونه عما أشكل عليهم، فلذلك كان لهم من المزية ما ليس لغيرهم، كان لمنهجهم وتفسيرهم، كان منهجهم هو المنهج الحق وتفسيرهم مقدم على تفسير غيرهم. فالواجب على المسلم أن يثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والأفعال، وأن ينفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو أنفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وعلى هذا الصحابة والتابعون والأئمة وأئمة الدين وسائر المؤمنين، فلا يجوز المسلم أن يسلك غير سبيلهم، قد توعد الله من سلك غير سبيل المؤمنين بقوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. فصل. قال الإمام أحمد حافظ الشرف وشيخ الأئمة عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه النقض على بشر المريسي، قال الذهبي وهو مجلد سمعناه من أبي حفص القواس، قال فيه: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين على أن الله فوق عرشه وفوق سماواته لا ينزل قبل يوم القيامة إلى الأرض، ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده ويحاسبهم وتشقق السماوات لنزوله. فلما لم يشك المسلمون أن الله لم ينزل إلى الأرض من قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا، علموا يقينا إنما يأتي الناس من العقوبات إنما هو أمره وعذابه، كقوله فأتى الله بنيانهم من القواعد إنما هو أمره وعذابه، وقال في موضع آخر وقوله ذكر الحلول. ويحك هذا المذهب أنزه الله من السوء أم مذهب من يقول هو بكماله وجلاله وعظمته وبهائه فوق عرشه فوق سماواته فوق جميع الخلق في أعلى مكان وأظهر مكان حيث لا خلق، حيث لا خلق هناك ولا إنس ولا جان. أي الحزبين أعلم بالله ومكانه وأشد تعظيما وإجلالا له؟ وقال في موضع آخر من هذا الكتاب علمه بهم فوق العرش محيط وبصره فيهم نافذ وهو بكماله فوق عرشه، ومع بعد المسافة بينه وبين الأرض يعلم ما في الأرض. وقال في موضع آخر والقرآن كلام الله وصفته من صفاته وخرج منه كما شاء أن يخرج، والله بكلامه وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته غير مخلوق وهو بكماله على عرشه. وقال في موضع آخر وقد ذكر حديث البراء بن عازب الطويل في شأن الروح وقبضا، وفيه تصعد روحه حتى تنتهي إلى السماء السابعة، وذكر الحديث ثم قال وفي قوله لا تفتح لهم أبواب السماء دلالة ظاهرة أن الله فوق السماء، لأنه لو لم يكن فوق السماء لما عرج بالأرواح والأعمال إلى السماء ولما غلقت أبواب السماء عن قوم وفتحت لآخرين. وقال في موضع آخر ولكننا نقول رب عظيم وملك كبير نور السماوات والأرض وإله السماوات والأرض على عرش مخلوق عظيم فوق السماء السابعة دون ما سواها من الأماكن، من لم يعرفه بذلك كان كافرا به وبعرشه. قال وقد اتفقت كلمة المسلمين والكافرين على أن الله في السماء، وعرفوه بذلك إلا المريسي وأصحابه حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث. وساق حديث حسين كم تعبد؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. وقال أيضا وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للجارية أين الله، تكذيب لمن يقول هو في كل مكان، وأن الله لا يوصف بأين، بل يستحيل أن يقال أين هو الله، فوق سماواته بائن من خلقه، فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبده. هذا كله كلام عثمان بن سعيد في كتابه المذكور، وهو الذي قال فيه أبو الفضل ما رأيت مثل عثمان بن سعيد ولا رأى عثمان مثل نفسه، أخذ الأدب عن ابن الأعرابي والفقه عن البعيلي والحديث عن يحيى بن معين وعلي بن المديني وأثنى عليه أهل العلم. وقال الإمام هذا النقل من المؤلف رحمه الله من كتاب عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله الذي نقل فيه كلام بشر المريسي. بشر المريسي هذا من الجهمية، الجهمية تنسب إلى طائفة المريسية، كل المريسية طائفة من الجهمية حلولية يقولون بحلول الرب في كل مكان. رد عليهم الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب سماه نقض كلام بشر المريسي العنيد فيما افترى على الله التكذيب، أو كما جاء في تسمية هذا الكتاب، كتاب سماه نقض عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي. بعد أن نقل المؤلف رحمه الله كلام الأدلة والنصوص التي تثبت صفات الله عز وجل، ونقل كلام الصحابة والتابعين والأئمة، ثم نقل كلام الأئمة الأربعة، ثم نقل كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومعتقده في ذلك، وأن عقيدته هي عقيدة السلف في إثبات الأسماء والصفات والعلو وعلو الله على خلقه واستوى على عرشه. نقل في هذا الفصل من كتاب عثمان بن سعيد الدارمي في رده ونقضه لكلام بشر المريسي الجهمي قال فيه يعني عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي قال: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين على أن الله فوق عرشه فوق سماواته. هذا يعني نقل إجماع، يعني اتفقت كلمة المسلمين كلهم على أن الله فوق سماواته فوق عرشه فوق سماواته، وهذا مجمع عليه من أهل السنة قاطبة، والنصوص دلت على أن الله فوق سماواته، وأفراد النصوص التي تدل على علو الله على خلقه تزيد على ألف دليل كما ذكر العلامة القيم وغيره، تزيد أفرادها على ألف دليل كلها تدل على أن الله فوق السماوات مستوى على العرش بائن من خلقه. نصوص الاستواء على العرش في سبعة مواضع في القرآن الكريم: الرحمن العرش استوى ثم استوى على العرش، كل نص فيه أن الله في السماء من أدلة العلو، آمنتم في السماء ربنا الله الذي في السماء من السنة، كل نص فيه العلو وصفه بالعلو فهو فيه إثبات العلو، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم إنه علي حكيم، كل نص فيه الصعود فهو دليل على العلو، قال إليه يصعد الكلم الطيب لأن الصعود يكون من أعلى من أسفل إلى أعلى، كل نص فيه الرفع فهو من أدلة العلو بل رفعه الله إليه، كل نص فيه تنزيل قال إليه تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، والنزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل فدل على أن الله في العلو، كل نص فيه سؤال عن الله بأين عين الله كما سعاد الجارية إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على العلو. فهذا مجمع عليه كما قال عثمان سيد الدريم مجمع، اتفقت الكلمة المسلمين على أن الله فوق سماواته فوق عرشه وفوق سماواته. وقال الدارمي رحمه الله في وضع آخر في رده على بشر المريسي: علمه بهم فوق العرش، علمه بهم فوق العرش محيط، وبصره فيهم نافذ وهو بكمال فوق عرشه، يعني الله سبحانه وتعالى فوق عرشه وعلمه بهم محيط، علمه محيط بكل شيء، وبصره نافذ وهو بكمال فوق العرش. وكذلك أيضا لما ذكر حديث البراء يعني في شأن الروح وقبضها في أن الروح تصعد حتى تنهي إلى السماء السابعة لأن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى، وكذلك عروج الأرواح وإغلاق أبواب السماء عن قوم وكونها تفتح لآخرين، كل هذا يدل على علو الله على خلقه. ويقول المؤلف رحمه الله: وقد اتفقت كلمة المسلمين والكافرين على أن الله في السماء حتى الكفار، لأن هذا أمر فطري فطر الله عليه الخلائق، علو الله على مخلوقاته هذا أمر دل على الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فيقول المؤلف رحمه الله: عرف ذلك يعني بطلان فساد كلام المجلس حتى الصبيان الذي لم يبلغ الحنث. ومن الأدلة على علو الله على خلقه قول النبي صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ قال المؤلف: إن هذا تكذيب لمن يقوله في كل مكان، وإن الله لا يصف وأن الله يصف بعينه، بل يستحيل أن يقال أين هو، فوق السماوات بائن من خلقه، وهذا باطل، يسأل الله بعينه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس، ولا يمكن أن يسأل سؤالا فاسدا أو أن يقضى على جواب فاسد. نعم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي. وقال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي في جامعه: لما روى حديث أبي هريرة وهو خبر منكر، قال الذهبي: لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله، قال معناه هبط على علم الله، قال: وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه. وقال في حديث هذا النقل نقل مؤلف الحافظ أبي عيسى الترمذي في جامعة روى حديث روى الترمذي في جامع حديث ضعيف، لأن الترمذي رحمه الله وكذلك أصحاب السنن لم يلتزموا الصحة فيما نقل من الحديث، ولكن ينقلون الحديث الصحيح والحسن والضعيف، ولكن يذكرون السند، ومن أسند فقد بدأ من العهدة يذكر لك السند، وأن تدرس السند أرجع إلى كلام أهل العلم في الحكم على الحديث فيتبين. ومن ذلك أن الترمذي رحمه الله نقل الحديث حديث ضعيف، روى حديثا ضعيفا قال عنه الذهبي انه خبر منكر: لو ادلى احدكم بحبل لهبط على الله، لو ادلى احدكم بحبل يعني في الارض لهبط على الله، قال معناه هبط على علم الله، قال وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه. هذا التاويل يعني يعني لو صح، لو صح الحديث أولا لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله، قال ما هبط على علم الله، قال وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش. هذا لو صح، لو صح يحمل على هذا هبط على علم الله، أو لأن علم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان. وأما الرب نفسه وذاته فوق العرش سبحانه وتعالى. ثم أيضا هذا من باب الفرض والتقدير، قالوا لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله، هذا من باب الفرض والتقدير. والفرض والتقدير هذا أمر لا يكون، هذا شرط تقديري ولا يكون هذا، كقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهو معصوم من الشرك عليه الصلاة، ولكن هذا شرط تقديري لبيان مقادير الأشياء. وكذلك الحديث لو صح يقول هذا شرط تقديري، لو أدلى أحدكم بحبل، لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله، فهذا لو صح هو شرط تقديري، وشرط التقدير لا يكون، لكن فيه بيان إحاطة الله عز وجل، وأن الله محيط بكل شيء، وعلم الله فهو الله تعالى محيط بكل شيء، ومحيط ألا إنه بكل شيء محيط، محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، ويدل على عظمته، عظمة قدرته وسلطانه، وأنه محيط بكل شيء. فمعنى لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله معناه كمال الإحاطة، وأن الله محيط بكل شيء. ومعنى تفسير الترمذي أنه قال هبط على علم الله، قال وعلم الله وقدرته سلطانه في كل مكان وهو على العرش، يعني لو صح حمل على هذا، نعم، لكنه لا يصح. نعم. وقال في حديث أبي هريرة أن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه، ويأخذها بيمينه. قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، قال ثبتت الروايات في هذا ونؤمن به ولا نتوهم ولا نقول كيف، هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، وفسروها على غير ما فسر أهل العلم. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر أيضا نقل عن الترمذي أنه قال في حديث أبي هريرة إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه، هذا في إثبات اليمين لله عز وجل، إثبات اليد وإثبات اليمين لله عز وجل. قال رحمه قال غير واحد من العلم في هذا الحديث وما يشوف من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، قال ثبتت هذه الرواية في هذا ونؤمن به ولا نتوهم ولا نقول كيف، يعني يقول هذه الرواية ثابتة فنحن نؤمن بها ونبرها كما جاءت ولا نتوهم ولا نكيفها، ولهذا قال ولا نتوهم ولا نقول كيف. هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن مبارك قالوا في هذه الحديث أمروها بلا كيف، وهذا قول أهل العلم وهو قول أهل السنة قاطبة. وأما الجهمية فأنكروا هذه النصوص وقالوا هذا تشبيه، وفسروها على غير ما فسره أهل العلم، لأنهم لا يفهمون الأسماء والصفات، زعم منهم أن إثباتها يلزم منه التشبيه بالمخلوقات. نعم. وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وأما معنى اليد هنا النعمة. وقال إسحاق بن راهويه إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيدي أو مثل يدي أو سمع كسمعي فهذا التشبيه، وأما إذا قال كما قال الله وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع وكسمع فهذا لا يكون تشبيها، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا كله كلام الترمذي. نعم، الترمذي رحمه الله أنكر على الجهمية وبيّن مذهبهم باطل، وبيّن أن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات لله تعالى ولا تعرضون له بتأويل ولا بتكييف، ويقول في هذه الحديث أمروها بلا كيف، أمروها يعني أثبتوا معناها، إمرارها مع إثبات المعنى بلا تكييف. قال وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة. وأما الجهمية فأنكروا هذه الرواية وقالوا هذا تشبيه، وفسروها على غير ما فسروا أهل العلم، وقالوا يعني الجهمية إن الله لم يخلق آدم بيده، أنكروا أن الحديث صحيح خلق الله آدم بيده. وأما معنى عندهم هنا النعمة، هذا باطل، النعمة غير اليد. وقال إسحاق بن راهوية إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيدي أو مثل يدي أو سمع كسمع، هذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع وكسمع، هذا لا يكون تشبيها، هذا كما قال تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذا كله كلام الترمذي، نقل المؤلف رحمه الله عن الترمذي أنه يقرر مذهب السنة والجماعة وأنه ينفي التمثيل والتشبيه على أسماء الله وصفاته. نعم. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتاب صريح السنة: وحسب المرء أن يعلم ربه هو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز إلى غير ذلك فقد خاب وخسر. وقال في تفسيره الكبير في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: على وارتفع. وقال في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، عن الربيع بن أنس: أسنه يعني ارتفع. وقال في قوله عز وجل: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فيما يقول ويدعي أن له ربا في السماء أرسله إلينا. وتفسيره هذا مشحون بأقوال السلف على الإثبات. وقال في كتاب التبصير في معالم الدين، نعم، هذا أيضا نقل عن الإمام أبي جعفر الطبري في كتاب صريح السنة، قال الإمام الطبري: حسب المرء، يعني يكفي حسب المرء أن يعلم ربه هو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز إلى غير ذلك فقد خاب وخسر. وقال في تفسير كبير، ما هو تفسير الجرير اللي هو شيخ المفسرين، تفسير كبير في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: على وارتفع. هذا التفسير لمعنى الاستواء في اللغة، أما كيف هو مجهول. التفسير الاستواء للسلف أربع عبارات: استقر وعلى وصعد وارتفع، كما قال العلامة القيم رحمه الله: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت الفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذا ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، بمعنى أن أبو عبيدة معروف المثنى يختار تفسير استوى بصعدة. هذه تفسير، هذا تفسير المعنى اللغوي، أما الكيفية فلا أعلمها إلا الله. ولهذا قال الإمام مالك: الاستواء معلوم وكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهذا نقل من الطبري لأنه يقرب مذهب السنة والجماعة ويستدل بالنصوص. ثم استوى إلى السماء في سورة العلوم: يا همان بن صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فيما يقول ويدعي أنه له رب في السماء أرسله إلينا. ففرعون طلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا يعلو عليه ليكذب موسى فيما ادعاه أن الله في العلو. فرعون فهم موسى، علم موسى أن الله في السماء، فأراد أن يكذبه، فأمر وزيره هامان أن يبني له صرحا ليطلع عليه حتى يكذب موسى في قوله إن الله في العلو. نعم. وقال في كتاب التبصير في معالم الدين: أقول فيما أدرك علمه من الصفات خبرا، وذلك نحو إخباره أنه سميع بصير، وإن لم يدين لقوله بل يداه مبسوطتان، وأن له وجها بقوله ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، وأن له قدما بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وأنه يضحك بقوله لقي الله وهو يضحك إليه، وأن يهبط إلى سماء الدنيا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن له إصبعا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن. فإن هذه المعاني التي وصفته ونظائرها مما وصف الله بها نفسه ورسوله لا يثبت حقيقة علمه بالفكر والرؤية، لا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهائها إليه، ذاكرا هذا الكلام عن أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل. ومن أراد معرفة أقوال السلف التي حكاها عنهم في تفسيره فليطالع كلامه عند تفسير قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل، وقوله ثم استوى إلى السماء، وقوله تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماواته بائن من خلقه فهو كافر، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة. نعم، هذا نقل من كتاب تبصير في معالم الدين. قال: أقول فيما أدرك علمه من الصفات خبرا، وذلك نحو إخباره أنه سميع بصير، وأن له يدين يقول لبلده مبسوطتان، وأن له وجها بقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له قدما قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب العزة قدمه، وأنه يضحك بقوله لقي الله ويضحك إليه، وأنه يهبط إلى سماء الدنيا. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن له أصبعا وقلبا كما دلت النصوص. والمعنى قال: فإن هذه المعاني التي وصف بها ونظائرها مما وصف الله بنفسه ورسوله لا يثبت الحقيقة العلمية بالفكر والرؤية، لا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء إليه. ثم استدل قال: ومن أراد معرفة أقوال السلف فليطالع كلامه عند التفسير، قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل، وقوله: ثم استوى إلى السماء، قوله: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. كل هذه النصوص في إثبات العلو لله عز وجل، وأنه فوق سماواته على عرشه. قال: ثم استوى إلى السماء، ثم فلما تجلى ربه للجبل. التجلي فيه متجلي فيه متجلى له، وهذا فيه الرد على الحلولية. قال: ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، وقال: تكاد السماوات تفطرن من فوقهن، فمن أدلة العلو السماء العلو. وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماوات بين خلقه فهو كافر، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا تأذى بريح أهل القبلة وأهل الذمة. هذا يدل على أن ابن خزيمة رحمه الله يكفر من أنكر علو الله على خلقه واستواءه على عرشه. قال: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماوات بين خلقه فهو كافر، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا تأذى بريح أهل القبلة وأهل الذمة. هذا يدل على أن من لم يؤمن بعلو الله على عرشه أنه مرتد، وأنه يستدى فيتهب وإلا قتل ووقي على مزبلة، يعني لا يغسل ولا يصلى عليه لكفره وضلاله، ولهذا قال: لئلا تأذى بريح أهل القبلة وأهل الذمة. نعم. ذكر قول إمام الشافعية في وقت العباس بن سريح رضي الله عنه: ذكر أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني في جوابات المسائل التي سئل عنها بمكة فقال: الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وعلى الأخيار والطيبين من الأصحاب والآل. سألت أيدك الله بتوفيق بيان ما صح لدي من مذهب السلف وصالح الخلف من الصفات الواردة في الكتاب والسنة، فاستخرت الله تعالى وأجبت عنه بجواب بعض الأئمة الفقهاء وهو أبو العباس بن صريج رحمه الله تعالى، وقد سئل عن مثل هذا السؤال فقال: أقول وبالله التوفيق حرام على العقول أن تمثل الله، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الأكباب أن تحيط، وعلى الباب أن تصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صح وتقرر واتضح عند جميع الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الأئمة المهديين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا الآية الواردة عن الله في ذاته وصفاته، والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله وفي صفاته التي صححها أهل النقل. يجب على المرء المسلم الإيمان بكل واحدة كما ورد تسليم أمره إلى الله، كما أمر ذلك مثل قوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر والكلام والعين والنظر والإرادة والرضا والغضب والمحبة والكراهة والعناية والقرب والبعد والسخط والاستحياء والدنو كقاب قوسين أو أدنى وصعود الكلام الطيب إليه وعروج الملائكة والروح إليه ونزول القرآن منه ونداؤه للأنبياء وقوله للملائكة وقبضه وبسطه وعلمه ووحدانيته وقدرته ومشيئته وصمديته وفردانيته وأولويته وأخرويته وظاهريته وباطنيته وحياته وبقاؤه وأزليته ونوره وتجليه والوجه وخلق آدم بيده ونحو قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وسماعه من غيره وسماع غيره منه وغير ذلك من صفاته المذكورة في كتابه المنزل وجميع ما لفظ به المصطفى من صفاته كغرسه جنة الفردوس بيده وشجرة طوبى بيده والضحك والتعجب ووصفه وذكر الأصابع والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا وفرحه بتوبة العبد وأنه يعرض عما يكره ولا ينظر إليه وإن كلتا يديه يمين وحديث القبضتين وله كل يوم كذا وكذا. المؤلف رحمه الله عن أبي العباس بن سريج رحمه الله نقل عنه معتقده وهو معتقد السنة والجماعة والشافعية أيضا خصوصا. سئل عن مثل هذا الكلام فقال أقول وبالله التوفيق حرام على العقول أن تمثل الله، يعني تمثل بصفة خلقه وعلى الأوهام أن تحده، لا يستطيع الإنسان أن يعلم حد الله، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى إيش الأحباب أن تحيط، وعلى الباب أن تصف إلا بما وصف لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن طريقة السلف الماضين والصحابة والتابعين إلى زماننا هذا يمرون الصفات كما جاءت، يمرونها كما جاءت ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، ويسلمون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بما جعل الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك ومثل لهذه النصوص التي يمرونها مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، في إثبات الإثنان لله عز وجل كما يقول جل في بعضه وذلك يوم القيامة، ومثل قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، في إثبات المجيء لله وأن صفة من صفاته. أما الأشاعرة فإنهم أولونها يقولون جاء أمره، وقوله الرحمن على العرش استوى في إثبات استواء الله على العرش، وقوله الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه في إثبات القبض، وهي أن السماوات مطويات بيمينه إثبات اليمين لله. قالوا نظائر هذا مما نطق به القرآن كالفوقية تثبت الله، والنفس تثبت الله، تعلم ما في نفسه والعلم ما في نفسه، واللدين والسمع والبصر والكلام والعين والنظر والإرادة والرضا والغضب والمحبة والكراهة والعناية والقرب والبعد والسخط والاستحياء والدنو كقاب قوسين أو أدنى وصعود الكلام الطيب إليه وعروج الملائكة والروح إليه ونزول القرآن منه ونداءه للأنبياء وقوله الملائكة وقبضه وبسطه وعلمه ووحدانيته وقدرته ومشيئته وصمديته وأوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته وحياته وبقاؤه وأزليته ونوره وتجليه والوجه وخلق آدم بيده. كل هذه النصوص يجب مرارها كما جاءت وتثبت الله من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. نعم. وحديث القبضتين وله كل يوم كذا وكذا نظرة في اللوح المحفوظ، وإنه يوم القيامة يحثو ثلاث حثيات من حثياته فيدخلهم الجنة. وحديث القبضة التي يخرج بها من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. وحديث أن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية على صورة الرحمن، وإثبات الكلام بالحرف والصوت، وكلامه للملائكة ولآدم ولموسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وللشهداء وللمؤمنين عند الحساب وفي الجنة، ونزول القرآن إلى سماء الدنيا، وكون القرآن في المصاحف، وما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن وصعود الأقوال والأعمال والأرواح. ما أذن الله لشيء وما أذن الله لشيء كأذنه لآدمي كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن وصعود الأقوال والأعمال والأرواح إليه. وحديث معراج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ببدنه ونفسه وغير هذا ما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من الأخبار المتشابهة الواردة في صفات الله سبحانه ما بلغنا وما لم يبلغنا مما صح عنه اعتقادنا فيه. وفي الآية المتشابهة في القرآن أن نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين ولا نحملها على تشبيه المشبهين ولا نزيد عليها ولا ننقص منها ولا نفسرها ولا نكيفها ولا نشير إليها بخواطر القلوب بل نطلق ما أطلقه الله ونفسر الذي فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالديانة والإمامة ونجمع على ما أجمعوا عليه ونمسك عما أمسكوا عنه ونسلم الخبر لظاهره. والآية لظاهرها لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل ونقول الإيمان بها واجب والقول سنة وابتغاء تأويله بدعة. هذا آخر كلام أبي العباس بن سريج الذي حكاه أبو القاسم الزنجاني في أجوبته. وكان ابن سريج إليه المنتهى في معرفة المذهب بحيث أنه كان على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني. قال أبو إسحاق صاحب التنبيه سمعت أبا الحسن الشريجي يقول الشيرجي يقول إن فهرسة كتاب أبي العباس تجتمع على 400 مصنف وتوفي سنة 36 رحمه الله تعالى. نعم هذا النقل كله عن أبي سريج العباس بن سريج الشافعي رحمه الله. نقل عن المؤلف رحمه الله أن مذهب السنة والجماعة والسلف والتابعين والأئمة يقول إلى زماننا هذا أنهم يمرون آيات الصفات وأحد الصفات كما جاءت ويؤمنون بها ويثبتونها لله وينفون عن التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل. وهذا للآيات والأحاديث التي صححها أهل النقل. قالوا يجب على المرء المسلم الإيمان بكل واحد من أفراد هذه النصوص كما وردت. ويجب على المسلم أن يسلم لأمر الله يسلم أمر الله كما أمر ومثل لذلك. فمثل قلت هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظل من الغمام هذا إثبات الإتيان. قل هو جاء ربك إثبات مجيء الله. الرحمن العرش استوى إثبات الاستواء. والأول جميع قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه إثبات القبض وإثبات اليمين لله عز وجل إلى غير ذلك. يقول مما نطق به القرآن مثل إثبات الفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر والكلام والعين والنظر والإرادة والرضا والغضب والمحبة والكراهة والعناية والقرب والبعد والسخط والاستحياء والدنو وخاف قوسين وصعود الكلام الطيب إليه وعروج الملائكة والروح إليه ونزول القرآن منه ورداءه الأنبياء وقوله للملائكة وقبضه وبسطه وعلمه ووحدانيته وقدرته ومشيئته وصمديته وفردانيته وأوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته وحياته وبقاءه وأزليته ونوره وتجليه والوجه وخلق آدم بيده. وكذلك أيضا جميع ورد في الكتاب والسنة من الصفات كغرسه جنة الفردوس بيده وشجرة الطوبة بيده والضحك والتعجب ووصف ذكر الأصابع ونزول كل ليلة إلى سماء الدنيا وفرحوا بتوبة العبد وأن كلتا يديه يمين وحديث القبضتين وحديث ونظره في اللوح المحفوظ وأنه يوم القيامة يحصل ثلاث حثيات من حثيات فيدخلهم الجنة وحديث القبضة التي يخرج بها من النار قوم لم يعملوا خيرا قط وحديث أن الله خلق آدم على صورته وإثبات الكلام بالحرف والصوت خلاف الأشاعرة والكلابية الذين يقولون إن الكلام مع النفس وإثبات الكلام كلام الله الملائكة ولآدم وموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وللشهداء والمؤمنين يوم القيامة في الجنة ونزول القرآن إلى سماء الدنيا وكون القرآن في المصاحف وما أذن الله لشيء كأذنه النبي يعني مس أذن الله يعني استمع كاستماعه النبي يتغنى بالقرآن وصعود الأقوال والأعمال والأرواح إليه وحديث المعراج وحديث معراج الرسول ببدنه ونفسه. يقول المؤلف رحمه الله كلها يقول أبو العباس بن سريج هذه الأخبار ما بلغنا وما لم يبلغنا مما صح نصحة نقبلها ولا نردها ولا نتأوله بتأويل المخالفين ولا نحملها على تشبيه المشبهين ولا نزيد عليها ولا نقص منها ولا نفسرها ولا نكيفها. المعنى لا نفسرها ولا نكيفها، لا نفسرها تفسير الجهمية تفسير البدع ولا نكيفها نقول على كيفية كذا، بل نطلق ما أطلقه الله ونفسر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة ونجمع على ما أجمع عليه ونمسك عما أمسكوا عليه ونسلم الخبر لظاهر الخبر يعني الحديث، نسلم الخبر لظاهر نجري على ظاهره. قوله ثم استوى كعوله ينزل ربنا كل ليلة سماء الدنيا نجري على ظاهره تثبت النزول على ما يليق بجلال الله وعظمته، والآية لظاهرها يعني قوله ثم استوى على العرش. قال ولا نقول بتأويل المعتزلة الذين يفون الأسماء واسم الصفات والأشعرية الذين يثبتون سبع صفات ويتأول بقية الصفات والجهمية الذين يكفرون الأسماء والصفات والملحدة الذين يوحدون في أسماء الله وآياته والمجسمة الذين يقول أن الله جسم والمشبهة الذين يشبهون الله بخلقه والكرامية والمشبهة والمكيفة الذين يكيفون أسماء الله وصفاته. قال بل نقبلها بلا تأويل، بلا تأويل يخالف الظاهر، ونؤمن بها بلا تمثيل، ونقول الإيمان بها واجب والقول سنة وبتأويل تأويله عن بدعة. هكذا المؤلف رحمه الله نقل عن العباس عبد العباس بن سريج ليبين أن أهل السنة والأئمة قاطبة كلهم درجوا على ما درج عليه الصحابة والتابعون والأئمة من أثبت الأسماء والصفات لله على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل.